لمح البصر كالصقر دخلت عليهم اقتحمت المكان وانا كل اتزان في وضح النهار ظهرت كالانوار رزعت ملكهم من مكانه حتى صاحب انفجار عبرت كالخيال بالسرعة لساحة المعركة سحرتهم بحركاتي حتى شكوا انهم فبركة اقتحمت صفوفهم سببت لهم دربك عقولهم طارت وانا مرمط فيهم مرمطة حتى ظنوا معي فانوس واني استدعيت مارد وتهيوا انهم سمعوا هبركة دبركة يعني لو جربتوني من اسلحتي بخضع على الارض تقي عنكم قيدتوني راح اسمعك الدنيا المربطة يعني كاني بركع لكم ولو ركعة او بترك صلواتي في زنزانتكم المربعة كلها عدة ايام وساتيكم بالمنام وصلت عليكم الرعب وكوبيس الاحلام طلبت من الهي اني اكون واحد من الابطال ترجيت كثير سألت حوالي 100,000 سؤال مو عبث انتظرت واليوم دوري تطورت وقت الجد قد اصبحت اليوم بطل مستجد وانطلقت ما فريت باختيار الهتي انا خرجت وتحررت من قيودي وانطلقت لوجودي ما فرطت باحلامي كل هالسنين والايام يتحسب اني ضعيف اني بظهر لك كلامي ما حد يقدر علي انا بطل الابطال ما حد يقدر علي انا الاقوى في هالمجال الاقوى بعزيمة الرجال الاقوى بروح الابطال بدأوا يتهموني جاءوا يلمسوني حاولوا يضربوني تمادوا حتى يقتلوني نسوا صداقتنا صاروا ينكروني نسوا يمكن تدافع عنهم مرة يمكن تحقق معهم وجهانز اصبح ضدهم رجع قالب علي وحاول يخليها فيها هرت منهم ما تحملت لبي طعني بظهري قلت حسبي الله معلش فيني وعلي ولا تقرب فيكم بعيد الشر يا ربي ما تكون عليكم ما عرفت لكم عن نفسي انا اودوريتو ومعلمي الاسطورة اللي عايش بالمغار تحسبونا بعد فعلتكم بتعيشونا حرار مساكين بدري علي تهزموني يا شطار انا الاقوى بالعالم لو عصت بجنبكم بالنار لكن مدربي شخص عظيم اسمه هترو الحكيم صح تدريباته مرة صعبة ويعاملني جدا بقسوة لكن فضله العظيم انا اليوم اصبح كريم وفي له بكل اخلاص باختصاص طلقة رصاص علمني ان الكرم موجود في الناس وان البسمة هي النبراس ضربني لين ادماني وقال لي اهم شي عندك بسمتك ما تنداس وارفع راسك وارمي احساسك وقاتل الاعداء ودافع عن الناس ولا تنسى ابدا تنصر المهزوم وتظهر الحق على كل انسان مظلوم على كل انسان مظلوم على كل انسان مظلوم درسني بالطب وفيزياء وكم درس بالعلوم خلاني شخص ينتفع به لا اعطي كل محروم علمني على العقاقير والتفكير وكيف احسن التدبير وصنع الفخاخ والاسلحه وطريقه استعمال الرماح ارتقيت بافكاري حتى بقالي شوي واطير حتى الطير شك فيني وسال هل انت نوع من العصافير تحسبون القصة هنا انتهت لا يا حلوين تعهدت عن نفسي اني اعود لهم ولكن بقوة يمين بعزم وبكل يقين كاقلاع البراق ونويت ان انزل بصفوفهم كما يهبط التنين فكرت في امتيازاتي وجبت كل حاجاتي حزام الملقم بسلحتي متفجراتي اللي بتهدم دربت ام الخطط وجهزت لهم ادوات السكاكين وكراسي كلها عندي في اغراضي حاولت احكي لهم القصة ولكن ما عطوني ولا فرصة مرت ساعات يطاردونني وانا بعزم وثبات اذهلتهم بابتكاراتي حتى اوشكوا على انهياري ارادوا الانسحاب لكن شتتهم كالسراب قلت لهم اني الطيب والشرير خلف الابواب لكن ايديهم في اذونهم وعقولهم يشتغل بدونهم طلعت حقيقة صدورهم وعيونهم احمرت بشرورهم كان قلبهم قذاب او انهم فرقة ارهاب دافعت عن نفسي بقوة وشراسة حتى اطلقوا علي كلاب الحراسة انا قوي جدا ما تهزأ انا مثل الزلزال والرعد اهزكم هزة حاول يقتلني بكل الطرق لكني كشفت امره وحليت كل القضية وكشفت عن المستور واللي كان سبب فيه كسر جسر العبور انت ما في غيرك لصف طلعت انت العثرة بعد ما شعرنا الطويلة اتفاجأ فيك يا هرة قلت لها اذا يا انسة ما الفعل الان نزلت راسها وثرثرت بكل هوان اعطتني ظهرها وقالت لن تراني بعد الان بعد ماذا بعد كل هذا الحنان خدعتني وجرحتني ولكن لا تنسين انا مو اي انسان انا متعود على القدر بعد الاحسان انا بطل لا يستهان وبعد ان اتضح الموضوع حلت القضية عادوا لي كلهم اعتذروا بما سببوا فيه وفورا تذكرت على طول سيدي الحكيم علمني على الكرم والصفح الحليم اعطيتهم ابتسام وقلت مسامح يا كريم وها انا الان جئتكم بارتجال دمرت الحزال ورميتهم في الادغال واثبت باصراري لكم بعزيمة الرجال باني باخلاقي ادوم متميز بالعلوم وحتى بالقتال هذا انا نعم الاقوى بكل مجال ودوريتو سيد الرجال